والحد فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. في الحج تحقيق أصول ملة إبراهيم عليه السلام من خلال تأدية المسلم لمناسك الحج، فلعل الشيخ يتحدث عن ذلك. نعم، الحج من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه السلام هو الذي بنى هذا البيت بأمر الله، وأذن في الناس بالحج كما أمره الله سبحانه وتعالى. فكل من جاء حاجا أو معتمرا فإنه يكون مجيبا لهذا الأذان الذي هو الدعوة إلى الحج والعمرة. ولهذا يقول لبيك، والتلبية هي الإجابة، أي لبيك، لبيك لندائك وأذانك، فأنا جئت مجيبا لهذا، لبيك اللهم لبيك، مجيبا لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. Dalam pelaksanaan ibadah haji terdapat ajaran inti Nabi Ibrahim عليه السلام yang diamalkan. Berkaitan dengan ibadah seorang muslim dalam menunaikan manasik haji, mungkin Syekh berkenan untuk menjelaskan perihal tersebut. Kemudian Syekh mengatakan, ya, di dalam ibadah haji terdapat ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus juga untuk mengajarkannya. Nabi Ibrahim alaihi salam dialah yang membangun rumah suci ini berdasarkan perintah Allah azza wajal dan menyeru manusia untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepadanya. Maka barang siapa yang datang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, berarti ia telah memenuhi panggilan ini yang merupakan seruan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Oleh sebab itu, dia berkata, labbaik, aku memenuhi panggilanmu. Dan ini adalah talbiyah, dan talbiyah adalah jawaban untuk sebuah panggilan. Aku memenuhi seruanmu. Aku memenuhi panggilanmu. Aku datang untuk memenuhi panggilan ini, labbaik Allahumma labbaik, yaitu memenuhi seruan Nabi Ibrahim alaihissalam.